وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما، قالوا إن الخطيئة الشيء غير المتعمد، أخطأ. أنت لما تيجي تعلم التلميذ قاعدة من القواعد كالنحو مثلا، وبعدين تطلب منه أن يطالع نصا من النصوص، وبعدين التفت لقيته نصب الفاعل، بتعمل له إيه؟ بتقال بتصحح إيه؟ خطأ. هل هو كان متعمد الخطأ ولا مش عارف القاعدة بس، ولا مش عارف يستحضر القاعدة؟ لأن أنت بتديله القاعدة الأول، القاعدة دي بتحدد له حكم على لفظ الفاعل مرفوع أبي القاعدة. فاعل مرفوع دي لما يجي يقرأ لازم يجي عند آخر كل كلمة ويقف ثلاث وقفات عقلية. أنا قلت له الفاعل إيه؟ مرفوع. فيجي ما يقول إيه؟ قرأ محمد، يجي عند الدال دي وإيه؟ يتلكع شوية. ليه؟ بده يشوف دي حكمها إيه؟ يقول دي محمد دي فاعل، والفاعل قالوا لنا إنه يبقى مرفوع، يبقى محمد هو. مش كده؟ الله، كم قضية عقلية مر بها؟ هذه فاعل، والفعل قالوا لنا انه مرفوع، فدي تبقى مرفوع. شوف كم قضيه. لكن بعد ما يمر وتبقى عنده ملكه على طول يرى محمد وبقت ملكه عنده، مش عايز الايه، مش عايز الان. فكلمه خطيئه دي اخطا، يعني يمكن مش ايه متعمد، لكن المعطوف عليها الاسم يبقى ايه امر متعمد. يبقى الخطيئه قد تكون غير متعمده، ولكن الاسم يكون ايه، يكون متعمد. ثم يرمي به بريئا، هو ارتكب خطيئة او ارتكب اثم، وليته اكتفى بهذا بل اراد ان يصعد الجريمة. يبقى جريمته انه فعل، والجريمة الثانية انه ايه رمى بها غيره بريئا. يبقى عمل كم حاجة؟ يبقى عمل حاجتين اثنين. يبقى اذا الاسم بتاعه مركب ولا لا؟ ولذلك قال فقد احتمل، فقد احتمل بهتانا واسما ايه، واسما مبين. كلمة احتمل مش حمل، احتمل تدل على ان علاج في ان يحمل، كأنها حاجة تقيلة او عايزة معالجة شوية. ليه؟ لان الجريمة اتنين، الجريمة انه ايه عمل الخطيئة، وبعد ذلك ما اكتفاش بانه عمل الخطيئة بل ايه رمى بها ايه، رمى بها بريئة. تبقى دي عايزة ايه؟ عايزة اكتار. فقد احتمل، ويدل ذلك على ان الذي يفعل الخطيئة حين يندم على فعلها مرة، يندم ايضا على انه رمى بها بريئا مرة اخرى، فتبقى حمل على ايه؟ لان في ساعة سعار العداوة يهون على الانسان ان يصنع المعصية، لأن عنده سعار عداوة. لكن بعد ما يهدأ سعار العداوة عنده بتنفيذ مخططه في الجريمة، يلتفت يعمل ايه؟ يبتدي يندم. ولذلك هناك واتل عليه النبأ ابني ايه؟ آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. طب وتقتلني ليه؟ وانا الذنب ايه في الحكاية دي؟ وين اللي قبلت القربان ولا ربنا اللي قبله؟ ربنا لزم. انما يتقبل الله لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي لاقتلك اني اخاف الله ايه. فطوعت له نفسه قتل اخيه. شوف كلمه فطوعت له نفسه، شوف الاداء القراني، طوعت له نفسه، كان المساله كانت عمليه صعبه مش سهله، يعني انه يقتل، بل ايه اخذت ايه مغلبة. ما تقولش انا طوعت الحد، انما انا طوعت الحديد. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من النادمين. يبقى اذا سعار الغضب خلاه ينسى المسألة وقت الجريمة، وبعدين ساعة ما تقع الجريمة وسعار الغضب يهدأ اللي سطر الموازين، لأن سعار الغضب هو اللي بيستر الموازين بتاعت القيم. فساعة ما يعمل الجريمة سعار الغضب يمين ينتهي، وتظل نصاعة الموازين في نفسه. ولذلك في ناس كتير يعملوا الجريمة وبعدين يروح يسلم نفسه. سلم نفسه ليه؟